بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن حقوق الزوجة على زوجها، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته. أول هذه الحقوق هو حق الطاعة. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكون الرجل قيم على المرأة، إذا لابد أن يكون هو الذي يدير يعني عجلة القيادة إذا صح التعبير، ويدير الأسرة، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها، وهذا على الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، وبين بذلك أن المرأة شبيهة الرق عند زوجها، أي أسيرة عنده، وشأن الأسير الالتزام بالطاعة. وليس معنى ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي امتهان حق المرأة في أخذ رأيها ومشورتها، بل قد تكون في بعض الأحيان مشورتها راجحة، ولكن لابد للرجل أن لابد على المرأة أن تسير مع الدافة، وأن تسير خلف الرجل، وأن تعطي له قوامته ومكانته، فلا تعصيه إلا إذا كان أمره سيكون في معصية، في معصية الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وهذا يؤكد ويدل على أن مسألة طاعة المرأة لزوجها إنما هو من باب ترتيب وتحسين الحياة الزوجية، وليس معنى ذلك أن كون الرجل له الأمر أن يأمرها مثلا بمعصية الله، أن يأمرها مثلا أن تخالط الرجال، أن يأمرها أن تخرج من بيتها متبرجة، وأن تضع المساحيق على وجهها أمام الرجال أو نحو ذلك، أو أن تترك الصلاة، أو أن تترك الحجاب، فإنه لا طاعة له في مثل هذه الأمور. يبقى الطاعة في المعروف. وأيضا ثبت في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى الحديثين بينون الطاعة، حد الطاعة إذا كان في المعصية لا طاعة، أما الطاعة تكون في إيه؟ الطاعة تكون في المعروف، أي فيما أمر الله عز وجل به، ويدخل في ذلك الأمور المباحة. يعني إذا كان هناك أمور من الأمور المباحة التي لا تضر المرأة شيئا لو أطاعت زوجها فإنها لا تعصي. وهناك بعض المسائل كمان قد يعني يحصل المرأة من الأمر فيه ضجر أو ضيق، لكن مع ذلك عليها بالطاعة حفاظا على الحياة الزوجية. وإذا كان الزوج متعنت فلأنه بذلك يعني زي ما تقول يعني نقول إنه بيستغل الحق المشروع له في إزاء الغير، وهنا لا ضرر ولا ضرار. فلينبغي يكون لأنها كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس من الإيه؟ من الإحسان، وليس من المعروف، وليس من العشرة الحسنة، وليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمثل هذه الأمور ينبغي للرجل أن يراعي أن للمرأة أم وأن لها أبا وأقارب، وأن من حقها أن تصل رحمها، فلا يكون وجوده معها سبب لقطيعة الرحم مثلا، بل عليه أن يعينها على ذلك طبعا مع الضوابط الشرعية. ليس معنى أن تزور أهلها أن هي مثلا تسافر من غير محرم إذا كان الأهل في سفر، أن تخرج في متبرجة، أن تجلس في زيارة أهلها مع الاختلاط. يبقى لابد أن يكون هناك الضوابط الشرعية، وهذه كلها أمور لابد أن تراعى. فإذا فعلت المرأة ذلك فإن لها الثواب العظيم إذا أطاعت زوجها. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي النساء خير، أي النساء خير، فقال عليه الصلاة والسلام التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. يبقى هي تطيعه فيما أمر ولا تفعل شيئا في نفسها أو ماله يكرهه، كأن تكون مبذرة في المال فإن هذا الزوج يكره هذا. يبقى لا تفعل شيء تدخل على قلبه الحزن أو الضيق أو الضجر، أو تكون سبب لخلافات ونشوب منازعات ومشاجرات في الأسرة، فإن هذا ليس من خلق المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يعني فعلت ذلك تنادي عليه أبواب الجنة، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية أبواب. فهي يعني إن فعلت هذه الأمور أن تطيع الله عز وجل وتكون طيبة وحسنة السمعة، تحصن فرجها وتحافظ على صلاتها وصيامها، ويدخل في ذلك أيضا أن تطيع زوجها. نقول ويلاحظ في ذلك أمور: اعلم أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها بالتبرج خارج المنزل مثلا، أو مخالطة الرجال، أو السماع إلى الأغاني، فلا طاعة له في ذلك. اعلمي رحمك الله أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين. ودي طبعا من مسائل إيه اللي يراعى فيها يعني ترتيب البيوت. حد خد الرنة بتاعتك؟ المرأة إذا كانت في بيت أبيها فإن القيادة هنا لإيه؟ للأب. فإذا تزوجها زوجها فإن حق الزوج مقدم على حق الأبوين. وقد يقول قائل نعم ربنا المفروض ربنا ما تصفش البيت، لأن الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. المرأة لا تخرج من بيتها مهما كان الأمر، حتى لو طلقت لا تخرج من بيتها إلا بعد العدة. ما دي برضه من المسائل اللي بتوسع الشجار، يعني المرأة إذا مثلا زعلت مع جوزها وأبوها يروح، طب عليه طالما هي قاعدة عندك يلا بيت البسي ولم هدومك وياخدها إيه ويبعدها عن زوجها، هو كده أساء ليها وأساء للزوج، أن هذا ليس من الإحسان، بل هو المفروض أن يتدخل بالإصلاح وأن ينظر إن كان الزوج مخطئ يعني يرشده، إن كان هي المخطئة يرشدها، وإذا الأمر وصل إلى فرقة يبقى هنشوف الحقوق والحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه مسائل يعني التعامل فيها والخلق فيها يعني أمر مطلوب وملحوظ، يعني لابد أن يكون هذا المسائل ديت محتاج إلى سعة الصدر واللي بيتدخل في المشاكل بين الزوجين أن يكون حكيما في الإصلاح، ما يكونش رايح ربنا حتى قال وقفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهلية حكما من أهلية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، يعني إذا راح بنية الإصلاح لابد أن يجد سبيل ليصلح، أما إذا هو رايح الانتقام يعني مش هيسمع، ده هو رايح عشان يشيط وعشان يخبط، يبقى هنا مش هيبقى فيه سبيل إصلاح. لكن إذا هو سمع عن سوء تعامل مهما كان، يعني مهما كانت النار فإنه يستطيع الإنسان أن يخمدها، خاصة إذا هو قصد بذلك الإصلاح بين الزوجين. قد يقول قائل يعني إزاي حق الزوج مقدم عن حق الأبوين ودول اللي ربوه اللي ربوها وعلموها وشدوا من أزرها وهو جه خدها على الجاهز، وبعد كده نقول له إن هنا الحق بقى ليك مقدم على حق الأبوين؟ نقول يعني إذا نظرنا المسألة إن هي مسألة إدارة، فإن الأب عندما عقد عقد الزواج مع هذا الزوج كأنه يقول أنا عينتك مدير مكاني، أنت بقى أصبحت الإدارة لك وانتقلت الإدارة مني إليك وأصبحت المسؤولية كاملة واقعة على كاهل من؟ على كاهل الزوج، يعني بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج أصبح هو المسؤول عنها بالدفاع عنها وحمايتها والنفق عليها والسكنة وكل ما تريد، يعني الأب أصبح خالي المسؤولية من هذه المسائل كلها، مش خالي المسؤولية يعني مش هيعرفها، لا، يعني الملزم الأول أمام الله عز وجل وأمام الناس المن هو الزوج. ثم أن الزوج عندما نعطيه هذه القيادة هذا فيها إصلاح للحياة، لأن أنت تصور مثل اللي إحنا قلنا لا حق الأب مقدم على حق الزوج حتى لو الزوجة راحت عند بيت حتى لو الزوجة راحت عند بيت زوجها انتقلت إلى بيت الزوجية، لو قلنا لا ما زال الحق للأبوين مقدم على حق الزوج، تصور إن الأبناء ينشأوا في جو الزوج كلما يريد أن يعطي أمرا لزوجته الأب يقول لك لا الآن ليه أنا ليه الأوامر والنواهي، فيبقى الزوج في وسط أبنائه لا مكانة له، فيتربى الأبناء على إهدار وإهانة أبيهم، يبقى كده يبقى فيه تفكك في الأسر وتفكك في المجتمع، لكن دي أصبحت أسرة كاملة، هي دي اللي بتتواجد يوميا مع بعض. الأب يمكن يجي يعمل زيارة، ها يمكن يعني لو كل يوم حتى، ولكن قد تكون كل أسبوع، قد تكون كل شهر، لكن هنا دول بيتواجدين متواجدون معا 24 ساعة. أي حد بيخرج يرجع إلى هذا المكان مستقر. يبقى القيادة تكون من بره ولا تكون من جوه؟ ما احنا خربنا اتخربنا من يوم ما كانت القيادة من بره. لازم تبقى القيادة داخلية، اللي يقودنا رب البيت الزوج. عشان كده يبقى اهو الأب مش معترض انه يزوج بنت. عشان كده بنقول لك لازم تختار صاحب الدين ولا تزوج ابنتك لفاسق، لأنك إن زوجتها لفاسق فقد قطعت رحمها. ولازم تتعب في الموضوع ده قوي عشان وتحصل اختيار جدا، لأنك أنت لما بتعقد مع عقد الزواج يبقى أنت اديت له المسؤولية، كأنك تنازلت عن قيادتك ومنحتها لهذا الزوج، وأصبحت الكلمة والرئاسة والقيادة لهذا الزوج. لذلك يعني يرد في الحديث، وإن كان يعني بعض العلماء تكلم فيه وبعضهم حسنه، فإن الحديث رواه الحاكم وقال حديث حسن صحيح الإسناد، وقال المنذري في الترغيب رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، لكن شيخ الإسلام شيخ الألباني ضعفه. بيقول فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. قال شيخ الإسلام تيمية: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. طيب، يتفرع عن هذا الحق الثاني، وهو ألا تصوم المرأة إلا بإذنه، يعني صوم الإيه؟ النافلة. أما صوم الفريضة فهذا مما أوجبه الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وعلى هذا إذا كان غائب فإنه يجوز لها أن تصوم، لأن الحديث هنا إيه؟ وبعلها شاهد، لأن الحكمة من ذلك قد يريدها للفراش، فلا بد أن تستأذن إذا أرادت أن تصوم صوم نافلة. وأما إذا كان غائبا فإن الحديث نص على أنه إذا كان شاهد. عشان كده حتى بعض العلماء قال: ويدخل في ذلك في معنى الغائب. قال أبو زرعة: في معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض. يعني إذا كان مريض ومعروف أنه من مرضه هذا أنه لا يستطيع أن يستمتع بزوجته أو أن يباشرها ويجامعها، فإن هذا في معنى أيضا الإيه؟ في معنى الغائب، فيجوز لها أن تصوم في هذه الحالة صوم النافلة. ثلاثة: لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. وزي ما قلنا قد يكون هو ظالم، لكن هي عليها أن تطيع الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ستجدون أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. يعني إذا وجد الإنسان تعاملات مع الناس فيها أنانية وأثرة وأمور منكرة، وليست منكرة يعني خارج عن الشرع، قد تكون أمور منقرة لسوء خلق في التعامل، يضايقه في أخذ حقه، يماطله، يعني أمور مثل هذا. طب أنا أعمل إيه؟ أعامله بالمثل؟ قال لك لا، أدوا الذي عليكم، إذا كان في حق واجب عليك اعمله، والحق اللي ليك طالب بيه، إذا ما قدرتش تطالب بيه أو يعني مش قادر تثبته يبقى عند الله، صلى الله الذي له. لكن أنت تخون الذي خانك أو تفتري على الذي افترى عليك، لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن إيه؟ ولا تخن من خانك. ويقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ليه؟ لأنك ستأخذ من حسناتك، أو على الأقل سيأخذ من سيئاتك. وأي عقوبة أشد من ذلك؟ أنك أنت تأخذ من حسناته أو يأخذ هو من سيئاتك. فلذلك العلماء بيقولوا أن على الزوج أنه هو لا يمنع زوجته من زيارة والديه، وبعضهم بيحددها مرة في الأسبوع مثلا على الأقل، لكن هذا التحديد برضه مفيش دليل عليه. المسائل دي مسائل على حسب الايه، يعني عرف اعرف الناس، وعلى حسب يعني الحاله والوضع اللي يسمح ونحو ذلك، يبقى بالتفاهم يعني. لكن لو منعها وجبت عليها الطاعه، ويكون هو ايه آثم، لان هو يعني لا اسم عليها، سيكون هو الآثم. وسنقرا كلام قدامة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. تقول: لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، والمراد بذلك بيت الزوجية، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا. وفي حديث مسلم: فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. قال النووي رحمه الله: والمختار أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوجية، إلا من علمت أو ظنت أن الزوجة لا يكرهها. يعني مش شرط أن إيه يدي لها إذن، مثلا دخلي فلان دخلي، لا، إذا هي علمت أن مثلا هؤلاء لا، الزوج لا يكره، أختها تيجي تزورها وما تيجي تزورها وأبوها يجي تزورها، الزوج لا يكره ذلك، يبقى إيه في إذن ضمني. يعني في إذن ضمني في إذن صريح. الإذن الضمني اللي هو نعلمه من قرينة الحال أن الزوج لا يكره ذلك، لكن أحيانا قد تكون هناك أشياء الزوج يقول: لا، أخوك فلان مثلا ما يخشش هنا، لأن بيجي بيخرب الدنيا، أو فلانة دي كل ما تيجي تقلب مواضيع وتعمل مشاكل، يبقى ما في جاي إيه تخش البيت، حتى لو كانت هذه من إيه من أقاربها. لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك، أو ممن أذن لهم في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحو. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولو وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. قال: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. قال ابن قدامة: وللزوج منع زوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن زوجها. وهذا ما ذكره ابن قدامة، لكنه قال بعد ذلك تنبيها للأزواج الظلمة الذين يستغلون قوامتهم في منع أزواجهم عن آبائهم وأمهاتهم، فقال: لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا على مخالفته. وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. يعني شوف كلام العلماء متزن إزاي، يعني من حيث الحكم، ويعني نقول القانون إن له الحق أن يمنعها حتى من زيارة والديه، لكن هل هذا خلق حسن؟ هل هذا من قول الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ هل هذا من يدخل تحت قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف؟ أم أن هذا ظلم؟ هذا ظلم طبعا، لأنه يستغل الحق اللي أذن له فيه، في أنه زي مثلا لو في شركة وفيه مدير، والمدير دوت بيقعد إيه يعنت الناس ويفرض عليهم عقوبات لأنه له حق في ذلك، ويجهدهم في العمل له حق في ذلك، لكن هل هذا من الخلق الحسن؟ لا، لازم يكون فيه تلطف، في إحسان، في تعامل بالخلق، في تعامل المعروف. فما ينفعش الزوج، لأن هو في هذه الصورة زي ما بيقولوا من القدامى بيقطع الرحم وبيحملها على المخالفة، يعني هو اللي بيسوق خلق زوجته. ليه؟ لأن هي أبوها بيموت وأمها مريضة ومحبوسة في المستشفى وكلها أيام، ويقول لا ما تروحيش، ولو رحت تبقى طالع كمان. طب ده يعني هذه قد تتغلب عليها المشاعر والأحاسيس وتقول له لا أنا أبوي أولى منك. مين اللي حملها على كده؟ سوء تعامله، سوء تعامله، وهو لا يرضى لنفسه ذلك، ولا يرضى لبناته أن يفعل بهن أزواجهن ذلك. يعني تصور أنت لو أنت بنتك تزوجت، وانت اللي مرضت، ولا زوجتك اللي مرضت، وجوزها قال لا لا ما تروحيش، هل انت سترضى بهذا؟ لا طبعا. يبقى في هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يراعي الآداب والأخلاق، مش بس ده حقي، ده حقي أن أنا أتصرف فيه كيف شئت، لكن هذا الحق لابد أن يراعى بالإيه؟ بالأحكام الشرعية أو بالآداب الشرعية، منها قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. ملاحظات في ذلك: إذا استأذنت الخروج إلى الصلاة فلا يمنعها، لأنه لا يجوز له أن يمنعها إذا أرادت أن تخرج الصلاة، لقول عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد تقدم هذا الكلام في باب الصلاة، وقلنا شريطة ألا تخرج متعطرة مثلا أو مخالطة الرجال أو متبرجة، فإنها إن فعلت شيئا من ذلك مخالفا للشرع جاز له أن يمنعها، بل يجب عليه أن يمنعها إذا خرج في مثل هذه الصورة. قال ابن تيمية: إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة ولا قصوى. يعني هذا بنسميه نشوز، وسيأتي باب النشوز. إذا المرأة نشزت وخرجت من البيت الزوج، لأن هنا ربنا جعل القوامة بإيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، ففي مقابل طاعتها أوجب الله عليه أن يراعي شؤونها. فإذا هي نشزت عن هذه الطاعة وخرجت من بيتها فإنه لا نفقة لها إيه ولا سكنة ولا قصوى. لا يحل لأحد أن يمنع الزوجة عن زوجها لأي سبب كان، فمن الأخطاء الفاحشة والتي تسبب أحيانا فراق الزوجين أن يذهب أحد أقارب الزوجة فيأمرها بالخروج ويقوزها عنوة من زوجها إليه ولا يمكنه من إرجاعها. ومن حقه عليها أن تحفظ ماله فلا تتصرف في ماله بغير إذنه. ومال الزوج فيه منه مال، يعني الزوج لا يكره أن المرأة تتصرف فيه، اللي هو الشيء اليسير الحقير، يعني لو مثلا حد والله عايز رغيف عيش، طبعا مش هيجي هو يمسك في كده ويعمل لك ناف كده. فالمقصود لا تتصرف في المال الذي يؤثر في في في ماله، لكن الشيء التافه اليسير فلا بأس بهذا، إلا أن تعلم منه أيضا بخلا أو يمنعه، يعني ألا حتى الرغيف ما تخرجوش. هذا طبعا في بعض الناس للأسف يعني عنده يعني شدة وقسوة على الأزواج، حتى إنه يعني يحاسبها زي ما قلنا بالإيه، يعني بالقرش، ده 10 جنيه لازم تجيب له فاتورة صرفت إيه، ما ينفعش تجيب له 9.5 ولا 9.75 قرش، لازم 10 صفر الحساب. فهذا طبعا هذه برضك من المعاملة السيئة، لكن لو هي علمت منه ذلك وأنه يحاسبه على القليل والكثير حتى لا تخرج من بيته شيئا إلا بإذنه ولو كان ذلك على سبيل الصدقة، لكن إذا كان مما تسمح به نفسه فلا بأس بهذا. يبقى لا تتصرف في ماله بغير رضاه، لأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة: ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وكذلك لا تتصرف من ماله إلا بإذنه، إلا أن يكون من قوتها أو مما جرت العادة به بشرط عدم الإفساد، وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر لما ثبت في الحديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف الأجر. قال النووي رحمه الله: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العالة، فإن زاد على المتعارف لم يجز. يعني إذا أخرجت شيء غير متعارف عليه يبقى لا يجوز له ذلك، لكن الشيء اليسير اللي هو ليس فيه إفساد فهذا جائز. وأظن المسألة دي سبق الكلام عليها في باب الإيه؟ الزكاة. من حقها من حق الزوج على أن تطالب بالفراق، تقول له: لا مش هتقدر تصرف علي يبقى طلقني. لو أعصر الزوج هل من حقها أن تطالبه بالفراق؟ في المسألة فيها أقوال. بعض أهل العلم يقول: لا يجوز مهما كان الحال أنها تطالبه بالفرقة. وبعضهم يقولون: نعم يجوز مطلقا. وفسر في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: إذا كان الزوج قد أغر بهم، يعني راح ايه عملهم البحر طحينة زي ما بيقول، ده انا عندي وعندي وعندي وعندي، وطلع في الاخر ايه مفلس ما فيهوش حاجة، فمن حقها ان تطلب الطلاق وتطلب الفراق. واما اذا كان الحال ميسور وبين حاله ثم اعصر بعد ذلك، او هو قال لهم: والله يا هو ده وضعي، ووافقوا على ذلك، فقال: لا يجوز المرأة في هذه الحالة أن تطلب الفراق. فما زال الناس يعني يغنون أحيانا ويفتقرون أحيانا ويصر عليه أحيانا ويصر عليه أحيانا، وهذا كان في زمن الصحابة في غيرهم. يعني الواحد النهاردة معه فلوس بكرة معوش، النهاردة معوش بكرة معاه، وتبقى المسألة إيه تسير، ولا يمكن للمرأة أن هي في حال اليسار تبقى يعني راضية، وفي حال الإعصار أن هي تطالبه بالفرقة، وهذا أيضا من سوء الخلق ومن عدم العشرة بالمعروف. بل عليها أن تصبر إذا كان هو يعني صادق في المعاملة أو كان ميسورا ثم أعصر. لكن هنا نقول مسألة القناعة، القناعة ده أمر مهم جدا، سواء في تعامل الناس عموما وخاصة في نظرة الزوجة إلى زوجها. غالب النساء ينظرن إلى غيرهن، يعني راحت زارت صاحبتها شافت الشقة بتاعتها مكيفة ومعمول الأرض سيراميك، وهي طبعا إيه يدوبك يعني أوضة 3×3 يخشوا بالزق فيها، فتيجي تقول: يا خيبتك ده شوف ما مستتها، ده شوف عامل لها ايه وعامل لها ايه، انت هفضل طول عمري معاك كده، هو انا يعني ماليش حظ وايه وتقلب الدنيا كلها عليه. وهذا لا يجوز، لان زي ما قلنا هذه ارزاق، هذه ارزاق يوسع الله عز وجل على من يشاء ويعني يقتر على من يشاء. وربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان يقنعوا، والانسان اذا لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير، كما قال احد الحكماء: ان كانت القناعه تكفيك فكسره من خبز تكفيك، وان كانت القناعه لا تكفيك فملء الارض لا يكفيك. يعني واحد رزق القناعه اي حاجه تمشي، يقول لك ماشيها بعيش وملح، جحر الديب بيكفي الف حبيب، لقمه هنيه بتكفي 100. والناس اللي بتوع زمان يعني كانوا حافظين الامثال ديت، واحنا عشنا ايام السبعينات يعني كانت الحاله بين الناس ما فيش حد في ايده ما يقتد به، وكانت الناس تمشي. في ناس كان اكلها غداها ولا عشاها يعني هو الفول والفول والفول، حتى يعني لو سالت الطالب في المدرسه هات لي اسم من الاسماء الخمسه مرفوع بالواو يقول لك الفول، وخلاص هو قفل على الفول وما عندوش حاجه ثانيه. وخلت الناس راضيه بهذه الحال. لكن الذي لا يقنع واللي يقعد لك لا ده عايزين كذا وعايزين كذا، سواء حتى من الرجال، يعني حتى في حياه الناس الرجال اذا لم يقنعوا بعيشهم الشيطان يفتح عليهم ابواب. النهارده انا ساكن في في في في اوضه، لا لا انا عايز شقه، طب خد شقه، لا لا انا عايز بيت ملك، طب خد بيت، طب انا عايز فيلا يا عم، مش هيخلص ده، هو حتى هو داخل الجنه مش خلصان. فالانسان يقنع بالقليل، هذه الدنيا تسير والانسان هيعيش فيها ايام وينتهي. لا مانع الانسان ان يحسن من مستواه، لكن برضا نفس وسماحة نفس، لكن هو يبقى متضايق على الوضع اللي هو فيه ومتسخط على قدر الله، هي دي المشكله. وما فيش مانع الانسان مستواه الان ضئيل ان هو يسعى انه يحسن مستواه الاجتماعي ويحسن مستواه المادي ويحسن مستواه المالي، هذا لا باس، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. اذا من نعم الله عز وجل الانسان يزداد في في في نعم الله، بس يكون شكور وما يكونش هو في الوقت اللي فيه ضيق متسخط او حاسد او حقود على غيره. لكن كل هذا بسماحه نفس، احرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الاخره، في امور الدنيا وفي امور الدين. قلنا النبي عليه الصلاه والسلام ادانا قاعده عامه، مش مانع ابدا، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. لكن اخي انت يعني تعترض على قسمه الله او تتسخط ما انت فيه او لا تصبر او لا تقنع، هذه هي المصيبه. وذكر في الحديث: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه الله. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. يعني أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يقنع بهذه الحياة، 3 أهلة شهرين كاملين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ده دليل على إيه؟ فيش طبيخ خالص. فيش طبيخ. انت كل يوم عمال تجري ورا بتاع الانابيب، الحق بتاع الانابيب. لو اتاخر عليك 5 دقايق بتبقى في ولعه في البيت. عايز تشرب شاي وعايز تاكل وعايز تسخن الطبيخ وعندك اللي في الثلاجه واللي في الغساله مش مخلص. وبعدين السيده عائشه بتقول، بيقول لهم طب ايه اللي عايش في الاسودان؟ التمر والماء. عيشوا على التمر والماء، بتعد الماء من الطعام. طبعا عمرنا ما حد فينا يعد، لو قلت لك انت اتغديت النهارده هتقول لي مثلا كوسه ورز، ما بتعدش بقى العيش ما تحسبوش، ما بتعدش الميه، ما بتعدش السلطه، ها ما بتعدش حتى اللحمه ما تتعدش لحته صغيره. فالشوربه هو بس يعني الحاجه اللي يعني اللي فيها شوط يعني مرق. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى تعد التمر والماء شهرين كاملين. يعني بعض الجيران كده كان عندهم مناهي يعني شوية جميلة ناق يحلوا يبعثوا النبي عليه السلام منها فيصير النبي عليه السلام. يبقى القناعة مطلوبة. يبقى الأخت بارك الله فيها لتقوم الحياة مع الزوج لا داعي أنها تعكر عليه صفو حياته في المطالب. أول ما يفتح الباب تقابله بعريضة مطلوب كذا وكذا وكذا وكذا، وهي عارفة أن الكتابه دوت ما يكفيش مرتبه، اللي عايزاه في يوم دوت ما يكفيش مرتبه اللي في الشهر كله. فلا بد أن تتقي الله عز وجل في طلباتها وأن تدبر الحياة مع هذا القرين. فيش ابدا يعني ما عمر راينا احد مات من الجوع بفضل الله عز وجل. مهما يقول لك في قحط وفي مش عارف ما فيش حد بيموت من الجوع، لكن في بيموت بالتخمه. ها كثير من يموتون بالتخمه كثره الطعام والشراب، لانه لا يعرفون حق البدن. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ها تلت المعده، يعني تقيس معدتك كده شوف كم معدتك كم متر في كم متر، ها وتاخد التلت. على راي الشيخ المنغي بيقول لك بيقولوا ان المعده 18 شبر. طبعا ده كلام مش داخل العقل. يبقى انت هتاخد ست اشبار، ست اشبار ولا نعزب ولا الجمل يعني ما يقولهمش، لكن هي لقيمات حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فان كان لما حاله يعني بقى عايز تاكل يعني وتدبها يبقى ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسك. ويجوز الشبع احيانا، مش معناه انه كده على طول، يجوز الشبع احيانا، بس لابد انك تراعي انك مش دايما تملى معدتك. دايما تملى معدتك دي بتاذي نفسك وتضر ببدنك، وهي شر الداء، والامراض كلها بتبدا منها. فالانسان يلطف من المعده، يقلل من الدهون اللي بتنزل على المعده ويقلل عنده كلها، يخش على السكر، يخش على الدهون اللي بتقفل على الكبد، دهون على الكبد، والانسان بعد كده يفضل يعالج في نفسه بقيت عمره. فيعني قله الطعام ها وقله الشراب وقله اللباس وقله السكن هذا لا يضر الانسان شيئا. اما حال ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيك القوه على طاعته. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى ال- ال- ال- ال- الخير في إيه؟ مش في السراء والضراء، الخير في العبودية اللي تتحقق أمام هذه التقلبات، عبودية الشكر وعبودية الصبر. ملاحظات حقوق أخرى. أن تشكره بما يقدمه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. طبعا خلالنا الحقوق دي حقوق سريعة كده زي ما قلنا برضك عن حقوق الرجل. يبقى أن تشكره بما يقدمه لها، زي ما قلنا برضك الرجل لما هي تطبخ له برضك يعني يشكرها على هذا الطعام ويحسن فيه ويعني يرفع من شأنها، هذه كلها أمور مطلوبة للحياة. فهي برضك هو لما يقوم لها بخير فإنها تشكره على ذلك ولا تقول له لم أرى منك شيئا خيرا قط. أن تبر أهله خاصة والديه. 8 إرضاع الأطفال والقيام على تربيتهم. 9 أن تحفظه في دينه وعرضه، وذلك بأن لا تتبرج أمام الأجانب، ولا تخرج السافرة في الطرقات أو في الشرفات، ولا تخلو برجل أجنبي، ومن ذلك لا تخلو بأخي زوجها ولا تفشي أسرار بيتها وزوجها ونحو هذا. 10 عدم امتناعها عن فراشه حتى إن لم يكن لها رغبة إلا أن يكون هناك عذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى يصبح. وفي رواية حتى ترجع. متفق عليه. المقصود بالفراش كناية عن الجماع. ومن الأداب أن يقنع عن الأشياء التي تستهجن التي يستحيى منها. 2 ظاهر الحديث أن اللعن المذكور إذا كان امتناعها ليلا لقوله حتى تصبح، لكن لا يلزم من ذلك جواز الامتناع نهارا للرواية الأخرى حتى ترجع، وفي رواية حتى يرضى عنه، يعني سواء أرادها بالليل أو أرادها بالنهار. ها؟ أيوة، ما في رواية الزبادة، وفي رواية تانية حتى ترجع عموما، وفي الرواية حتى يرضى عنه. لا يقع هذا اللعن إلا إذا سخط الزوج، يعني إذا هو ما زعلش امتنعت وهو ما زعلش وخلاص لا شيء في ذلك. أما إن عذرها أو ترك حقه من ذلك، وكذلك لا يكون هذا الذنب إلا إذا كانت هي الهاجرة. أما لو هاجرها غير هو ظالما لها فلا توجه عليها اللوم. وفي هذا الحديث دليل على أن منع الحقوق يوجب سخط الله عز وجل. بقيت مسألة، وهي هل يجب على الزوجة خدمة زوجها أم أن هذا لا يجب عليها؟ قد تعجبون إذا علمتم أن رأي جمهور العلماء. خلاص نكمل. جمهور العلماء يقولون لا يجب على المرأة الخدمة، لا يجب على المرأة الخدمة، ولكن الوجوب في الحاجات اللي احنا قلناها، أما الخدمة لا تجب عليها. هذا هي رأي الجمهور. ولكن حقق ابن القيم رحمه الله تعالى مقابل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة، ورأى أن من حق الزوج، من حق الزوج على زوجته أنها تقوم بخدمته ما لم يكن هناك إضرار. طيب إذا كان الأمر كذلك، سؤال تاني بقى بعد ما نجيب الأدلة بتاعة ابن القيم، أنا رجح القول دوت بوجوب طاعة خدمة الزوجة لزوجها، نرجح هذا القول بالأدلة التي ذكرها ابن القيم وأيدها الشيخ الألباني رحمه الله. لكن السؤال الذي يتوجه الآن، هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة حماها وحماتها؟ ها، أظن فيش حد من العلماء قال بالوجوب بوجوب الخدمة. نعم، نقول لهم قالوا لا يجب ذلك. ليه؟ إذا كان الجمهور يقولون، يعني المسألة في مسألة الزوج والجمهور يقولون على الزوج لا يجب أن تقوم بالخدمة، فكيف بخدمة الإيه؟ أبويه. إلا أن يكون ذلك من باب الإحسان، يعني إن فعل ذلك إحسانا. لكن دلوقتي اللي عند الناس، الست تقول لابنها ابنها عايز أجوزك عشان تجيب واحدة تخدمني، يعني في نيتها إن اللي جاية دي جاية تخدمها. ولو ان مرات ابنها ما نزلتش غسلت لها هدومها او نظفت لها الشقه، ازاي وانت كده تعملوا كده مع امك وانت اهلك علموك كده؟ مع ان مش واقفين عند الحدود الشرعيه، وما بنقدرش حتى لو ان الزوجه قامت هذا الكلام، قامت بهذا الفعل، ما بنقدرش لها هذا الصنيع، وبنعتبر ان دوت حق واجب لينا، حقنا واجب عليها انها لازم تعمل كده، وانها لو لم تفعل ذلك لقصرت مقصره. وقد تطلب الام من ابنها ان يطلق زوجته اذا لم تقم هي على خدمتها. وطبعا هذا كله باب من ابواب الظلم، ولا يجوز ذلك، ولا يجوز للابن ان يطيع امه في هذه المساله، لان هذه ليست مخالفه شرعيه. ويبقى نقول برضك عشان يبقى الامور ميسوره، يعني طبعا بعض الناس اللي يسمع الكلام ده بيتمسك ويروح يعملوا مشاكل. نقول برضك احنا لابد احنا نراعي التعارف اللي تعارف عليه الناس عشان نحفظ بيوتنا. يعني الاخت تحسن النية اذا كانت حماتها بطالبها بهذا تحسن لها النية ومن باب الاحسان وتخاطبها بالمعروف وتبين لزوجها ان هذا الصنيع منها انه هو ليس فرضا عليه انما هو من باب الاحسان بالمعروف، وعلى الزوج ان يتقي الله عز وجل ويعلم هذا جيدا. ايه الادله اللي استدل بها ابن القيم رحمه الله على وجوب خدمه الزوجه لزوجها؟ ويعني هناك في ادله يعني انا شايفها مش قويه قوي، وفي هناك ادله اعتبروها من الادله القويه على هذا الاستدلال. فمن ذلك مثلا يقول ما صح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انها قالت: كنت اخدم الزبير خدمه البيت كله، وكان له فرس، وكنت اسوسه، وكنت احتشي له واقوم عليه. يعني هي كانت تقوم على خدمه البيت، وكانت تذهب وتجيب النوى من ارض الزبير وتشيل على دماغها، وكان اظن المسافه سته فراسخ، وتقوم بخدمه فرس الزبير. وطبعا هم هيقولوا الجمهور بيرد على الكلام ده بيقول ايه؟ هذا من باب الاحسان، فيش دليل على ان هذا كان واجبا عليهم. لكن نقول حتى لو ان هذا يعني هذا التعب الشديد ما ظهر على اسماء رضي الله تعالى عنها اشاره الى انها تطلب من زوجها انه يعفيها عن هذا العمل اللي هو شاق، خاصه ان تذهب وتحمل وتسوس الفرس وتحمل على راسها. حتى النبي عليه الصلاه والسلام قابلها ذات يوم وانا خلق البعير، فتذكرت غيرة الزبير ولم ترضى أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما ثبت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بالعمل في بيتها، حتى إنها جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في بيتها من الرحى وتسأله خادما. يعني سيدة فاطمة سيدة النساء كانت تقوم بالخدمة لزوجها في بيتها. تقول أيضا الآخرين يقولون هذا من باب الإحسان. حاضر حاضر. يقولون هذا أيضا من باب الإحسان بالمعروف. طبعا احنا أول حاجة نقول للنساء ولو كنا في مثل هؤلاء أسوة، يعني إذا كان عايزين برضك تكونوا زيهم، لو أن هذا من الإحسان يقول أيضا عندكم هذا الإحسان. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأنا أعتبر هذا دليل قوي. ابن القيم يقول يعني الحياة أو معنى كلام يعني الحياة قسمة. يعني تصور عندك الرجل يذهب ويسعى ويكد ويتعب ويأتي بالمال وبالطعام، وهي قاعدة في البيت ها متنكيجة وخلاص على كده، ومستنية حضرته عشان يجي يطبخ ويغسل ويحمل أولاد، وهي مفيش أي حاجة. يبقى دي كده في قسمة هنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول لا، لكن العدل في ذلك أن الرجل يكون خارج البيت وهي تقوم على خدمة البيت، يبقى كده الحياة مشتركة، وهذا دليل قوي على وجوب خدمة المرأة. أيضا من الأدلة القوية ما جرى به العرف من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا أن المرأة تقوم على خدمة زوجها، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني حتى إذا قلنا إن قول الجمهور بأن المرأة لا تخدم زوجها، تقول طيب لو إن الرجل لما قرر يتزوج واشترط على الزوجة أن تقوم على الخدمة، هل هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ مش احنا قلنا بنقول الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة؟ لو إن الرجل لما جه يتجوز قال لها: ست أنا عارف دلوقتي إن العلماء قالوا انه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، لكن انا بشترط عليك انك تخدميني، موافقة؟ قالت له موافقة. يبقى الشرط ده جائز. طيب هذا الشرط موجود ولا مش موجود؟ هو صحيح ما بنصش عليه في القسيمة ولا بنص عليه في عقد الزواج، لكن هو معروف عرفا ان اللي بيتجوز واحدة ان الست ديت اللي اتجوزها الاخت الفاضله اللي اتجوزها ديت هتقوم على خدمته وهو يقوم على السعي لها والنفقه عليها. يبقى هذا ايه؟ مشروط بالعرف، المعروف عرفا كالمشروط الشرط. اذن خلاص ولا لسه؟ يبقى هذا شرط، هذا دليل قوي ها على وجود خدمه الزوجه لزوجها. ايضا قال: وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الصحابه ازواجهم، وقد سبق بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشه: ناوليني الخمره، يا افعلي كذا يا عائشه، يامرها. والصحابه كانوا يامروا ازواجهم ويقوموا على خدمتين. ولا شك ان هناك من كانت كارهه، وهذا في كل مجتمع، يعني في الموافقه وفي اللي يعني بتعمل كده وهي متضايقه. والنبي عليه الصلاه والسلام اقر استخدام الصحابه لازواجهم، ولم يشر الى الكارهات ان من حقها ان تمتنع. لم يشر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، وهو لا يسقط على مثل هذا، في علمي ان هناك من تكره، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل من كانت كارهه فلا تقوم على الخدمه، لكن كون النبي عليه الصلاه والسلام سكت على ذلك يبقى وجبت الخدمه من الزوجه لزوجها سواء كانت راضيه او كارهه، باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم باستخدام ازواجهم. وهذا ايضا من الادله القويه. يؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي عليه السلام: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحك وتضحكك؟ قال: يا رسول الله، ان ابي هلك وترك بنات، واني كرهت ان اجيهن بمثلهن، فتزوجت امراه تقوم عليهن وتصلحهن. يعني تقوم على خدمته. فقال له النبي عليه السلام: بارك الله لك. يبقى اقر النبي عليه السلام على مثل هذا الايه؟ الاستخدام. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. دليل الأخير رقم 7 عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه أذات بعل؟ يعني هل أنت متزوجة؟ قالت: قلت نعم. قال: كيف أنت له؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ما ألوه، أي لا أقصر في خدمته وطاعته إلا ما كان في عذر. قال الألباني: والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها. ومما لا شك فيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. ملاحظات وتنبيهات: من تمام حسن الخلق أن يحتمل كل من الطرفين صاحبه، وهذا الكلام قلناه قبل ذلك اللي هو الايه؟ التغاضي عن الهفوات والزلات. ومن حسن العشرة أن يتعاون الزوجان في المشاركة الوجدانية لكل منهما حال الأفراح والأحزان. يعني ما ينفعش أبدا المرأة في بيتها جوزها جاي من بره يعني شكله متضايق، يقوم تاخده ايه؟ تاخده بالنقد، تهزر وتضحك عليه وتنكت عليه. لأن المفروض هي ما تشوفه في هذا الوضع ايه؟ تتظاهر بالحزن. يبقى دي اسمها مشاركة وجدانية. زي ما سيدنا عمر لما دخل بكر عمر وجلاله يبكي، قال: ما يبكي يقوم، فان وجدت بكاء بكيت، وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما. يبقى دي مشاركه وجدانيه. شوف واحد صاحبك كده شكله زعلان، انت تضحك. ها؟ يبقى هذه ليس من حسن الخلق. كذلك نفس الكلام، الزوج اذا وجد زوجته متضايقه ما يقعدش هو يظهر السعادة والمرح والسرور والفرح، ويزيد في في في في تألمه، كأن ما لهاش حد يعني يقف بجانبه، لازم يسأله ايه سبب الضيق والحزن، ويخفف من يعني يكون سلوى لها ويخفف من لوعها وأساها ونحو ذلك. نفس الشيء في برضك المشاركة الوجدانية بالأفراح، إذا وجد عنده شيء يسره يفرح لفرحه، وهو إذا وجدها مسروع للشيء يسر لسرورها، يبقى دي مشاركة وجدانية، وهذا أيضا من حسن الخلق ومن المعاشرة بالمعروف. يجب على الزوجين التعاون على طاعة الله، ودي بقى المسائل اللي تناست في البيوت، يعني كل واحد عمال يقول لك حق الزوج على الزوجة، حق الزوج على الزوج، تنفع تطلع من غير ما تقول لي يا شيخ؟ وهي تقول لك هو بيغور ما بيخش بيعمل مش عارف ايه، ما بيخلوش يروح يزور امي، وكل المشاكل كلها في حقوقنا الشخصية، ما بنشوفش حد بيتكلم في طاعة الله عز وجل. ان يتعاون الزوجين في مستقبل الجنة، كل مستقبل ايه؟ هنعمر ايه وهنجيب ايه وهنبني ايه ونغير ايه، والعيال والمدارس والدنيا والاكل والشرب والفصح كمان، لكن طاعة الله، محافظة على الصلاة، قراءة القرآن، قيام الليل، وتعرفين حديث رحم الله رجل قام من الليل يصلي وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء، وإذا قام الرجل وزوجته بالليل يصليان صليا معا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا بد أن يكون هناك تعاون على طاعة الله عز وجل في جميع نواحي الطاعة. يجب عليهما أن يكتما أسرارهما ولا ينشرا شيئا من ذلك، خاصة فيما يتعلق بأمر الفراش. وفي الحديث إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. 5 إن من الذنوب الموجبة لدخول النساء النار كفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم ورأيت النار فلأمرك اليوم منظرا قط. ورأيت أكثر أهل النساء قالوا لما يا رسول الله؟ قال يغفرن. قيل يغفرن بالله؟ قال يغفرن العشيرة ويغفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فطبعا هذه صفات سيئة في بعض النساء، وينبغي للمرأة الصالحة زي ما قلنا أن تشكر زوجها على إحسانه عندما يحسن إليها، ولا تغفر الإحسان، وقد قال الله عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا آخر ما يتعلق بباب حقوق الزوجين. ها؟ ده بنذكرة؟ لا ذكرناه. لا تصوم إلا بإذن. ها؟ أيوه. نعم. أخ بقى السؤال بيقول لو الزوج اشترط عندما ذهب ليتزوج ان الزوجة تخدم والديه، يصح؟ ان وافقت نعم. يعني احيانا واحد يتزوج عنده مثلا ابوه مريض او امه مريضة ويقول لا والله انا هسكن في بيت ابوي وامي وامي تعبانة وانا عايزك يعني تساعديني في الامر ده وتقوم على خدمتي، فهي وافقت على ذلك نعم يجوز ذلك. لكن احنا بنتكلم في المسألة العامة، ان الناس بتظن ان دوت حق واجب، ان المرأة دي جاية تخدم الزوج والام والاب ويمكن كمان اخوات الزوج والعيلة كلها، ويعني جايب يعني مش خدامة هي حتى تقول له كده، هي واحدة تتجوز واحدة عشان تخدم، فلا الزوجة زوجة، لكن هو بحق الزوج نعم. والخلاف زي ما سمعناه، واحنا رجحنا وجوب الخدمة للزوج، لكن في غير الزوج لا تجب الخدمة لهم إلا إذا كان هناك في شرط في العقد. الموضوع الثاني بقى دي مشاكل دي بقى، لكن هو الأصل إن الحكم جائز. كثير من العلماء ينصحون من من أراد أن يطلب العلم بحفظ المتون لتسهيل استرجاع المعلومات، فما رأيك في ذلك؟ نعم لا بأس الإنسان يحفظ المتون، لأنه كما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، يعني العلوم، والمتن يقرب لك المسائل، يعني عندما تحفظ، وهذا يعني مستنبط من السنة. في حديث وفد عبد القيس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا. وفد عبد القيس كانوا جايين من البحرين وقالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، فإن بيننا وبينك كفار مضر، ما نقدرش نجي لك لأن في بيننا قطاع طريق كلهم كفار إلا في أشهر الحرم عشان الطرق تبقى أمينة، فإحنا عايزين أمور فصل، يعني دينا مسائل نحفظها كويس. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. هذا هو الدليل. النبي عليه السلام الأول لخص وبعد كده فصل. ليه ما بيقول الحكمة ان النبي عليه السلام قال ممكن بأمركم بكذا وكذا وكذا وأنهاكم عن كذا وكذا وعلى طول. إيه السبب النبي عليه السلام يقول أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؟ قال لك لأن هم لما يرجعوا يستذكروا المسائل هيبقى في دماغه كام؟ أربع مسائل. لو هو قاعد يقول للرسول أمرنا أن أعبد الله وأقام الصلاة نسي واحدة، يبقى عارف إنه نسي واحدة، يوم يسأل التانيين اللي معاه إيه الواحدة اللي في الناسية؟ لكن لو كان حفظهم له كده على طول، أو اللي حفظه حفظه واللي ما حفظوش هو مش فاكر، ما يعرفش إنه نسي، هو فاكر إن هو ده يقول للحفظ. لكن لما يقول له أمرك بأربع وأنهاك عن أربع، يبقى لما يستذكر المسألة عارف إنه في أربع مسائل أمر بها وأربع مسائل نهي عنها، يبقى يراجع محفظاته. يبقى لا بأس الإنسان إن يضع العلوم في يعني أقلام، رؤوس أقلام، يعني مختصرات كده. يقول لك مثلا شروط صحة الصلاة كذا كذا كذا، مثلا خمس شروط، ويبتدي بعد كده إيه يستذكرهم ويعرف أحكامهم. أركان الصلاة كذا ركن، مبطلات الصلاة كذا، وهذه هي المتون التي صنفها العلماء ودرجوا عليها وتعلموا من خلالها. لا بأس بهذا، إن شاء الله هذا عمل طيب. وطبعا يعني النصيحة لطلاب العلم أنه لا ينتقل من كتاب إلى كتاب حتى ينتهي منه، إن هذه طمة أو من ضمن الآفات في الطلب، إن الواحد يمسك كتاب ويبتدي يدرس فيه يخلص الطهارة، ولو زق شوية يخش شوية على الصلاة، وبعدين هو قاعد كده يبص له لقى كتاب تاني موضوع حلو الطهارة والصلاة، وثالث يوم الطهارة والصلاة، ويفضل طول عمره لا يخرج عن هذه الأبواب. لا، أنت امسك كتاب، ابدأ بالكتب البسيطة واصبر عليها، وخلص الكتاب من الجلدة للجلدة، واللي فهمته خير واللي ما فهمتوش اسأل عنه، وبعد كده تدرج في كتاب أكبر، هتبص تلاقي العلم سهل معاك. ما تبدأش بالكتب الكبيرة لأن كل مسألة تستعصى عليك، وهتلاقي نفسك أنت يعني تقول ياه لا يمكن أبدا أن أفهم، وهي المسألة سهلة جدا. لكن لما تاخدها بالصغيرة هتبقى سهلة عليك وتتدرج فيها. وقد كانوا يقولون إن طعام الكبار صم الصغار، يعني ما ينفعش الواحد يجيب طفل صغير لسه بيتعلم ازاي ياكل ويقوم جايب له حته لحمه واداله بقه، انا كده بموته لانه لا يقدر يمضغها ولا يقدر يبلعها. لكن انا اديله ايه؟ صفر بيض، اعمله شويه رز كده بالمهروسين، ميه فول، اي حاجه برضه الفول مش هنساه برضه عشان يتعود. وبعد كده شويه شويه لغايه ما يبقى اخبي اللحمه منه لا مش هقدر عليه، ما بقول لك بعد كده اخبي اللحمه منه مش هنقدر عليه بعد كده. فده المطلوب، فالمطلوب في طلب العلم هكذا ان الانسان يتدرج فيه. ان شاء الله تعالى الدرس القادم هيكون في اخر باب في باب النكاح، وهو باب تعدد الزوجات. ايه رايكم؟ نعدي الباب ده ولا نقوله؟ طيب لازم نقراها. طيب ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا.